بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. خصوصا الثانية في العلماء في الحلف بالطلاق أكثر من أربعة أقوال. قيل يلزمه مطلقا كقول الأربعة دائما الأربعة الحلف بالطلاق يلزمه مطلقا، وقيل لا يلزمه مطلقا كقول أبي عبد الرحمن الشافعي وابن حزم، يبقى لاغي ولا أثر له. ده وجه يعني، وان هو وراجح طبعا ده غلط يعني، ده ليس ايه ليس من اتحاد المخلوقات، ده هو تعليق. وقيل ان قصد به اليمين لم يلزمه، وهو اصح الاقوال. ان قصد به اليمين اللي هو بيحلف على شيء بيحث على شيء او يمنع من شيء لم يلزمه الطلاق، وهو أصح الأقوال، وهو معنى قول الصحابة اليمين سموه يمينا. ففي لزوم الكفارة قولان، أصحهما أنه يلزمه إذا كانت اليمين على مستقبل، فإن كانت اليمين على ماض أو حاضر قصده به الخبر لا الحض والمنع، كقوله والله لقد فعلت كذا أو لم أفعله، وقوله الطلاق يلزمني لقد فعلت كذا او لم افعله، او الحل علي حرام لقد فعلت كذا، فهذا اما ان يكون معتقدا صدق نفسه او يعلم انه كاذب. فان كان يعتقد صدق نفسه في ثلاثة اقوال، هو مش اربعة بقى، ده هو اكثر من اربعة، هيقسم ان كان يقصد به ده في تقسيم بعد كده تاني، حلف بالطلاق من ضمن الحلف بالطلاق انه بيحلف على ماضي او مستقبل، مش كده؟ هيكتب هو قال اكثر من اربع؟ لا يا شيخنا، هو لزوم الكفارة اصحهما انه يلزمه اذا كانت اليمين على مستقبل، واذا كانت على ماضي يبقى فيها ثلاثة اقوال. ايوه، اذا كان على ماضي او على حاضر، ماضي او حاضر قصده به الخبر لا الحد والمنع، مش عايز يمنع نفسه من عمل في المستقبل بل تأكيد الخبر. وينفع يكون الماضي او الحاضر؟ لا، حضرتك دلوقتي على الماضي والحاضر، ينفع يكون الماضي والحاضر من باب الحد والمنع؟ ينفع لا، ده تأكيد. كلمة لا الحد والمنع دي تأكيد لمعنى قصده به الخبر. ثلاثة أقوال، أحدها لا يلزمه شيء في جميع هذه الأيمان، هذا أظهر قولي الشافعي، هو معتقد صدق نفسه وهو طلع غلطان، قال على الطالما حصل الشيء الفلاني وهو في نفسه صادق، والرياض سميع احمد، من حلف بالطلاق او العتاق او غيرهما على شيء يعتقده كما لو حلف على عليه فتبين الخلاف ولا شيء عليه الا من لغو، هذا اصح الاقوال. الثاني يكون كالحلف على المستقبل في الجميع، وهذا هو القول الثاني الشافعي والثاني احمد، على هذا تلزمه الكفاره فيما يكفره المرجوح. القول الثالث ان يمينه اذا كانت مكفره كالحلف بسم الله فلا شيء عليه بل هذا من لغو اليمين، وان كان غير مكفره كالحلف بالطلاق والعتاق لزمه ذلك، هو التفرقة بين الحلف بالطلاق والحلف اليمين. وهذا مدى الملك ابو حنيفه احمد المشهور. يقول فان كانت اليمين غموسا وهو عارف كاذبا عليما بكذب نفسه فهذه اليمين ياثم بها باتفاق المسلمين، عليه ان يستغفر الله منها وهي كبيره من الكبائر، لا سيما ان كان مقصوده ان يظلم غيره. يعني كبيره ماشي، لا استنى بس الكلام لسه فيه، ثم ان كان مما يكفر ففيها كفارة عند الشافعي وأحمد، أما الأكثرون فقالوا هذا أعظم من أن تكفروا، هذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد مشهور عنه. قالوا والكبائر لا كفارة فيها كما لا كفارة في السرقة في الزنا وشرب الخمر، كذلك قتل العمد لا كفارة فيه عند الجمهور، والشافعي عندي فيه كفارة وأنا أرى أن هذا أقرب في قتل العمد. ها؟ لا مفيش كفارة. لأن الكفارة أصلا وردت في المستقبل مش في الماضي. واذا حلف بالتزام يمين الغموس كالسورة التي سأل عنها السائل، مثل ان يقول الحل علي حرام ما فعلت كذا، الحاجات الحلال تبقى حرام علي، امراته حلال له، الاكل حلال له، لا ده عايز يعمم ويقول كل حاجة حلال تبقى حرام، ما فعلت كذا، او الطلاق يلزمني ما فعلت كذا، او ان فعلت كذا فمالي صدقة او فعلي الحج او فنسائي طوالق اذا كان على حاجة قبل كده، او عبيد احرار فقيرة تلزمه هذه اللوازم اذا قلنا لا كفارة في الغموس، وان قلنا هذه ايمان مكفاته في المستقبل، لانه لو لم يلزمه ذلك لخلت هذه الايمان كفارة، ولزوم ما التزمه واختيار جدي ابي البركات ان هو يجعلها تلزمه كفارة. وكذلك قال محمد بن قاسم الرازي من حلف بالكفر يمينا غموسا كفر. يقول يهودي لو ما كانش الشيء ده حصل، وده ظاهر الحديث على فكره، وان كان كاذبا فهو كما قال، وان كان صادقا فانا اعوذ الثاني بالخير. القول الثاني ان هذا كاليمين الغموس بالله هي من الكبائر، ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام، وهو اصح القولين. وعلى هذا القول فكل من لم يقصده لم يلزمه نذر ولا طلاق ولا عتق ولا حرام، سواء كانت اليمين منعقدة أو كانت غموسا أو كانت لغوا، وإنما يلزم الطلاق والعتاق والنذر لمن قصد ذلك. خلاص كده؟ اه. يعني اليمين غموس هو حين يلزمه حيالة كبيرة ويرجح هو ما فيش كفارة. ولا يلزمه طلاق كده. ولا يلزمه طلاق. اه. في ايه؟ يلزمه كفارة في السلطان. يعني يلزمه كفارة إذا كان طبيعي. وإن كان كاذبا لا يلزمه كفارة. لا، اذا كان على حاجه مضت ما يلزمش الكفاره، زي اليمين على شيء مضى، لو حلف وقال والله ما حصل شيء فلان هو طلع غلطان ملوش كفاره عند الجمهور. طب ما هو كده دي مش ده، لو في الكذب على حاجه مضت عليا الطلاق ان الحاجه دي حصلت وما حصلتش ما يلزمش الكفاره، ما يلزمش الكفاره كمان قفل وما يلزمش الكفاره ما يقعش طلاق. انا ما فهمتش الشيخ الاسلام، بس في النفس منها شيء عشان ايه في الماضي بقى، هو حلف كذب ويقول مراته طارق، ده كانش ده حصل، انا شايف ان هو فعلا تبقى يلتزم يلزمه ملتزم يلزمه ملتزم، مفيش كفاره بقى فيه، مفيش كفاره عشان جاي يلزمه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في ذكر تناقضات القياسيه، فقلتم لا يحد الذمي اذا زنى بالمسلمه ولو كانت قرشيه علويه او عباسيه، ولا بسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه ودينه جهره في اسواقنا ومجامعنا، ولا بتخريب مساجد المسلمين ولو انها المساجد الثلاثه، ولا ينتقد عهده بذلك وهو معصوم الدم المال والدم، حتى إذا منع دينارا واحدا مما عليه من الجزية وقال لا أوصيكم انتقض بذلك عهده وحل ماله ولمه. ثم نقضت من وجه آخر فقلتم لو سرق لمسلم 10 دراهم لقطعت يده، ولو قذفه حد بقذفة ولو قذفه حد بقذفه فيرى الكاس الفاسد الباطل المناقض للدين والعقل الموجب لهذه الاقوال التي يكفي في ردها تصورها، وكيف استجاز المستجيز تقديمها على السنن والاثار والله المستعان، مع ان القول ده في الحقيقه قول متاخرين من الحنفيه اللي هم في الاولاني ده انه لا ينتقد عهده بذلك، بس الشافعيه لهم في الزنا بالمسلمه قولين ومتفقين على انه اذا اشترط عليه ذلك انه لا انه انتقد عهده، والراجح انه انتقد عهده بكل ذلك، ومش ده منبعه القياسات بقياسات فاسده ليست قياسات صحيحه، ان ده اعظم من ربنا عز وجل قال وانك في ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر، فكل يطعن في الدين علنا او يسب الله او رسوله صلى الله عليه وسلم او يطعن في الدين علانيه في اسواقنا وجامعنا فهذا ينتقد عهده بذلك، فإن الصغار المفروض عليهم بعقد الذمة يمنعهم من فعل شيء من ذلك، الزنا بمسلمة فضل أن تزوجها مثلا ده بقى أكفر، او السب او او تخريب المساجد مضر عقد العهد. ايوه بالظبط. وهو اصلا ان العهد ده داخل في ضمن الشرط ابتداء، لان هم حتى ياتوا جزء الحلال انهم صغيرون يعني يلتزموا احكام الاسلام، والزام احكام الاسلام ان هو ما يعملش الاشياء دي. يقول: واجزتم شهادة الفاسقين والمحدودين في القذف والاعميين في النكاح ثم نقضتم، فقلتم: لو شهد فيه عبدان صالحان عالمان يفتيان في الحلال والحرام لم يصح النكاح ولم ينعقد بشهادتهما. فمنعتم ان يقاده بشهادة من عدله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعقدتموه بشهادة من فسقه الله ورسوله ومنع من قبل شهادته. انا ما اعرفش قول مين ده صراحة، يعني ما اعرفش ده قول مين اللي هو بينقله ده ان هم ابطلوا النكاح قالوا لما صح انا اخذ بشهادتهما. اللي في العبيد ايه استفهمت خلاص. عبدان هنا مقصودهم ايه؟ مملوكين. اللي مسألة رد شهادة العبيد ده قول الجمهور اللي بيرد مشهادة العبيد، والراجح قبول شهادة. وقالت القول بس هو في المذاهب كلها فيها أقوال بس دي مرجوحة عندهم. فقلتم: لو شهد شاهد على زيد أنه غصب عمرا مالا، هي عمر بقى أو مش عمر، عمر بن عمر الصف، لو شهد شاهد على زيد انه غصب عمر مالا او شجه او قذفه، وشهد اخر لانه اقر بذلك ولم يتم النصاب. يعني هو في الحقيقة ما تمش شاهدين على الاقرار ولا شاهدين على الفعل، ماشي كده؟ فبيقولوا ان ده لم يقضى عليه شيء، لانه يتمين يشهدوا انه اقر انه فعل ذلك، يتمين يشهدوا انه ايه رأياه يفعل. فبيقول الكلام ده ما يجي. ولو يقول: ولو شهد شاهد بانه طلق امرأته او اعتق عبده او باعه وشهد اخر باقراره بذلك تمت الشهادة وقضي عليه. هو الصحيح ان هو ايه الاثنين زي بعض، وده القول الصحيح. فاهمين الكلام؟ واحد جاب شاهد واحد ان فلان انا شايفه بيسرق من فلان او بلاش بيغصب ماله، كويس كده؟ والتاني جاب شاهد تاني قال انا سمعته بيقول انا خدت مال فلان. ده عند ايه؟ عند كثير اللي هو بيرد قولهم، فهو بيقول لا دول يكبروا بعض. لو هو انتوا قلتم لو واحد جاب شهادة على مثلا ابوها جاب شهادة ان هي ان جوزها قال لها انت طالق واحد بس، هو بالتالي بينكر. فجابوا شاهد تاني بيقول انا سمعته بيقول انا طلقتها امبارح، كويس كده؟ يقوموا بالكلمة دي يبنوا ايه؟ يتم الشهادة، يتم النصاب. فبيقول ايه الفرق بين الاثنين؟ فكل ما اقر لي الانسان يبقى شهود واحد بيشوفه بيعمله زي سماعه انه بيقر لي، اللي شافه بيعمله زي اللي سمعه بيقول انا عملته. فقلتم: لو قال له بعتك هذا العبد بألف فاذا هو جارية او بالعكس فالبيع باطل. فلو قال بعتك هذه النعجة بعشرة فإذا هي كبش أو بالعكس فالبيع صحيح. ثم فرقتم بأن قلتم: المقصود من الجارية والعبد مختلف، هذا كلام قوي، والمقصود من النعجة والكبش متقارب وهو اللحم، وهذا غير صحيح، فإن الدر والنسل المقصود من الأنثى لا يولد في الذكر، وعصب الفحل وضرابه المقصود منه لا يولد في الأنثى، والله اذا كان الامر ده هو المقصود من ذلك وليس مجرد اللحم يبقى العبرة بايه بذلك يبقى يفسخ البيع ايضا. يقول ثم ناقضت بابين مناقضة بان قلتم لو قال بعتك هذا القمح فاذا هو شعير او هذه الالية الالية فاذا هي شحم لم يصح البيع مع تقرب القصد. هو الراجح طبعا هو لا يصح البيع في الصور كلها الا لو فاء شيء لا يعني يلتفت الناس اليه يعني عرفا ان الناس عندهم مفيش فرق. لو وصل الامر العرفي ان الاثنين زي بعض مفيش فرق نتيجة وحدة المقصود يبقى البيع صحيح. وقلتم لو باعه ثوبا من ثوبين لم يصح البيع لعدم التعيين فلو كانت ثلاثة اثواب فقال بعتك واحدا منها صح البيع فيا لله العجب كيف ابطلتموه مع قلة الجهالة والغرض فصححتموه مع زيادتهما افترى زيادة الثوب الثالث خففت الغرض وهذه الجهالة. ها كلام صعب جدا طبعا. برضو الله. وتفريقكم بان العقد على واحد من اثنين يتضمن الجهالة والتغيير لانه قد يكون احدهما مرتفعا الاخر رديئا فيفضي الى التنازع والاختلاف فاذا كانت ثلاثة فالثلاثة تضمن الجيد والرديء والوسط فكأنه قال بيتك اوسطها وذلك اقل غررا من بيعه واحدا من اثنين رديء وجيد. واذا امكن حمل كلام المتعاقدين على الصحة فهو اولى من الاغاية وهذا الفرق ما زاد المسألة الا غررا وجهلا فان النزاع كان يكون في ثوبين فقط واما انفصل في ثلاثة. واذا قال انما وقع العقد على الاوسط قال الاخر بل على الادنى او على الاعلى. طب ويمكن يكونوا اثنين جيدين جدا واحد رديء ويمكن يكونوا اثنين رديئين واحد جيد ما ده كلام عجيب جدا. الصحيح طبعا لو باعوا ثوبا من ثوبين لم يصح البيع العلامة التانية اقول له بعتك واحد من الاثنين دول قال له قبلت طب انه واحد فيهم لابد ان يعين هو احد صور بيعتين في بيعه. وقلتم لو اشترى جارية ثم اراد وطئها قبل الاستبراء لم يجز ولو تيقن فراغ رحمها بان كانت بكرا او كانت بائعتها امرأة معه في الدار بحيث يتيقن انها غير مشغولة الرحم او باعها وقد ابتدأت في الحيضة ونحو ذلك. هو ده مذهب ابن القيم وابن تيمية خلاف قول الجمهور انها ولو كانت بكرا يبقى لازم يستنى عليها ايه حتى تحيض لعموم الحديث لا تطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيض. وان كان هو القول ده هو بيقول لك ده المرأة الرحم والحقيقة مسألة انها ذكر دي القول الجمهور اقوى من جهة الواقع انها ممكن تكون بكر وحامل. ها ممكن في غشاء المطاطي ده خليها بكر وحامل ان هو دب ماؤه الى فرجها وحصل حمل لانها سورة نادرة لكنها ممكن تقع فالاستبراء بحيضة هو. يقول ثم قلتم لو وطأها السيد البارحة ثم زوجها منه الغد جاز له وطؤها ورحمها مشتغل على ماء الوطأ مشتغل يعني هو لا وده لا يجوز وطؤها بلا شك الكلام مرجوح طبعا. فتركتم محض القياس والمصلحة وحكمة الشارع لفرق متخيل لا يجدي شيئا وهو ان النكاح لما صح كان ذلك حكما بفرض الرحم. لا غلط حتى لو صححنا النكاح ده على قول يعني وانه القول الثاني لا ده ما يعقدش عليه السيد الا لما ايه يستبرئها هو لانها ممكن تكون ام ولد ما ينفعش يزوجها. ولو قلنا يجوز يبقى لابد انه لا يطأها حتى تحيض حيضا. يقول فإذا حكم بفراغ رحمها جاز له وطؤها فيقال يا لله العجب كيف يحكم بفراغ رحمها وهو حديث عهد بوطئها وهل هذا إلا حكم باطل مخالف للحس والعقل والشرع أنه ممكن تكون حامل. نعم لو أنكم قلتم لا يحل له تزوجها حتى يستبرئها ويحكم بفراغ رحمها لكان هذا فرقا صحيحا وكلاما متوجها ويقال حينئذ لا معنى لاستبراء الزوج فله أن يطأها عقيب هذا العقد عقيب العقد فذا محض القياس. وده كلام أقوى. وقلتم برضو كل كلام الحنفية ما فانطفى 4 أشواط من السبع فلم يكمله حتى رجع إلى أهله أنه يجبره بدم وصح حجه. إقامة الأكثر مقام الكل، فخرجت عن محض القياس لأن الأركان لا مدخل للدم فيها في تركها. الأركان كلها في أي ركن أركان طالما تركوا من فعله، وما أمر به الشارع لا يكون المكلف منتثرا به حتى يأتي بجميعه، ولا يقوم أكثره مقام كله، كما لا يقوم الأكثر مقام الكل في الصلاة. يعني واحد صام 16 يوم من رمضان وراح جاي مكملش الباقي، أو راح صلى 3 ركعات من الظهر ومكملش ركعة الرابعة، فهذا الكلام فعلا قياس الصحيح يقتضي غير ذلك. والزكاة والوضوء وغسل الجناب، فهذا هو القياس الصحيح، انك تقيس الاشواط الاربعة اللي طفهم دول على ان هو غسل 4 اطراف ولا 3/4 جسمه. ينفعش يصلي، ولو صلى تبقى صلاته باطلة ولا يجبر بشيء. يقول فهذا هو القياس الصحيح، والمأمور ما لم يفعل مأمور به فخطابه متوجه اليه بعد ما زال يعني وهو في وحدته. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسامح المتوضئ بترك لمعة في محيد الفرد لم يصبها الماء، ولا قام الأكثر مقام الكل. والذي جاء به الشريعة هو الميزان العادل لا هذا الميزان العائل، وبالله التوفيق المائل يعني. وقستم الإدهان بالخل والزيت في الإحرام على الدهان على الإدهان بالمسك والعنبر في وجوب الفدية، ويا بعدا بينهما. ولم تقيس نبيذ التمر على نبيذ العنب مع قرب الأخوة التي بينهما اللي هو في تحريمه للإسكار. وقلتم لو أفطر في نهار رمضان فلازمته الكفارة ثم سافر لم تسقط عنه، لأن سفره قد يتخذ وسيلة وحيلة إلى إسقاط ما أوجب الشرع فلا تسقط. هذا بخلاف ما إذا مرض أو حاضت المرأة فإن الكفارة تسقط، لأن الحيض والمرض ليس من فعله. ثم هو الرجح له، يعني واحد افطر عمدا في رمضان وقبل ما يخلص اليوم حاضت مراته وهي كانت مطوعة، او افطر عمدا في رمضان وبعدين قبل ما يخلص اليوم مرض، يقولوا كده سقط الكفارة عنه، بمتبين لينا ان هو كان مباح للفطر في اليوم ده. وده كلام غلط، ان هو ما ابيحلوش الفطر وهو سليم، ولا كان مباح له، ده امر قدري كان يعني اعرفه بعدين. لو هو افطر من اجل المرض فجامع امرأته صح ما عملوش حاجة. يقول ثم ناقضتم اعظم مناقضة، فقلتم لو احتال لإسقاط الزكاة عند اخر الحول فملك ماله لزوجته لحظة، فلما انقضى الحول استرده منها، على قول لمن يقول انه بينقطع انه ورجح انه ينقطع فعلا، بس التحايل لا يجوز. واعتذاركم بالفرق بان هذا تحيل على منع الواجب. الحمد لله. وذاك تحيل على اسقاط الواجب بعد ثبوته. الفرق بينهما ظاهر، اعتذار لا يهدي شيئا، فانه كما لا يجوز التحيل لاسقاط ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التحيل لاسقاط احكامه بعد انعقاد اسبابها ولا تسقط بذلك. ان مفيش فرق اصلا بين التحايل لمنع الواجب. عامل ولا التحايل لاسقاط الواجب على ثبوته. ليس هناك فرق. يقول اذا انعقد سبب الوجود لم يكن للمكلف اسقاطه بعد ذلك سبيل، لاسقاطه بعد ذلك سبيل، لانه انعقد سبب الوجوب اللي هو ملك النصاب لسبب الوجوب. سبب الوجوب هنا قائم وهو الغنى بملك النصاب، وهو لم يخرج عن الغنى بهذا التحيل، ولا يعده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا احد من خلقه، ولا نفسه لا يرد نفسه فقيرا مسكينا بهذا التحيل، يستحق اخذ الزكاة ولا تجب عليه الزكاة. هم يعتبروا كده طبعا، هذا كلام مطلوب، وهذا من اقبح الخداع والمكر، فكيف يروج على من يعلم خفايا الامور وخبايا الصدور؟ واين القياس والميزان والعدل الذي بعث الله به رسله من التحيل على المحرمات واسقاط الواجبات؟ كيف تخرج الحيلة المفسدة التي في العقود المحرمة عن كونها مفسدة، التي في العقود المحرمة عن كون عنه وفي مشي عن عندي عنه أم كيف يقلل بها مصلحة محضة. ومن المعلوم للزكاة مصلحة عنه. ومن المعلوم أن المفسدة تزيد بالحيلة ولا تزول وتتضاعف، وفي العقود بقى طبعا أنواع تانية، وتتضاعف ولا تضعف، فكيف تزول المفسدة العظيمة؟ المثال بقى كيف تزول المفسدة العظيمة التي اقتضت لعنة الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم للمحلل والمحلل له بأن يشترط ذلك قبل العقد ثم يعقد بنية ذلك الشرط ولا يشترطه في صلب العقد. فإذا أخلي صلب العقد يعني التلفظ بشرطه فإذا أخلي صلب العقد من التلفظ بشرطه هي صح عندهم. والله ورسوله والناس وهما العقدين يعلمون ان العقد انما عقد على ذلك. قول الشافعية والحنفية اللي يقولوا تواطؤهم على عقد على التحليل لا يضر طالما لم يقل له اثناء العقد زوجتكها على ان تطلقها بعد الدخول، اعتبار الالفاظ دون المعاني صح. وهم وده قول باطل بلا شك والله تعالى. فيا لله العجب اكلت هذه اللعنة على مجرد ذكر الشرط في صلب العقد. فاذا تقدم على العقد انقلبت اللعنة رحمة وثوابا. وهل الاعتبار في العقود الا بحقائقها ومقاصدها؟ وهل الالفاظ الا مقصودة لغيرها كقصد الوسائل؟ فكيف يضاع المقصود ويعدل عنه في عقد مساو لغيره من كل وجه لأجل تقديم لفظ أو تأخيره؟ ثم اشترط قبلها وبعدين لم يجوا عقده ما يقولوش أو إبداله لغيره والحقيقة واحدة. هذا مما تنزه عنه الشريعة الكاملة المشتملة على مصالح العباد في دينه ودنياه. فأصحاب الحيل تركوا محض القيام، فإنما احتالوا عليه من العقود المحرمة مساو من كل وجه لها في القصد والحقيقة والمفسدة. والفارق أمر صوري أو لفظي لا تأثير له البتة. فأي فرق بين أن يبيعه 9 دراهم ب10 ولا شيء معها، وبين أن يضم إلى أحد العوضين خرقة تسوي فرسا أو أود حطب أو أود نشاة أو نحو ذلك؟ يقول له أشتين هو 9 وأود نشاة تترمى بعدها على طول بإيه؟ بعشرة. فسبحان الله ما أعجبها حال هذه الضميمة الحقيرة التي لا تقصد. كيف جاءت المفسدة التي أذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحرب من توسل إليها بعقد الربا والربا فأزالتها معتها بالكلية بل قلبتها مصلحة وجعلت حرب الله ورسوله سلما ورضا صلى الله عليه وسلم؟ وكيف جاء محلل الربا المستعار الذي هو أخو محلل النكاح الى تلك المفاسد العظيمة فكشطها كشط الجلد عن اللحم بل قلبها مصالح بادخال سلعة بين المرابيين تعاقد عليها صورة ثم وعدت الى ملكها اللي هو ايه بين صح. ولله ما افقه ابن عباس في الدين وعلمه بالقياس والميزان حيث سئل عما هو اقرب من ذلك بكثير اللي هي ايه دي اللي هي التورق ايه التورق ده ده ايه ده ايه ده واحد تاني يعني بيع عينة من 3 افراد هو بالضبط. فقال دراهم لدراهم دخلت بينهما حريرة. فيا لله العجب كيف اهتدت جميلة غلطة كيف اهتدت هذه الحريرة لقلب مفسدة سليل مصلحة. ولعنة آكله رحمة وتحريمه إذن أباه. ثم أين القياس والميزان في بحث العينة التي لا غرض للمرابيين في استلعة قط؟ أو ده كلام مهم جميل ده، وهو إنه لو كانوا قصدهم السلعة وبعدين غرض لهم أي غرض تاني، يعني هو في الحقيقة اشترى السلعة رغبة فيها وبعدين زي ما التورق ده اشتراها دلوقتي بالتقسيط وبعدين جات له مصلحة عايز الفلوس فراح جاي بيعها فوري، وهو ما كانش شاريها عشان يبيعها، لو كان شاريها عشان له غرض فيها فيقوم يبيعها في الحالة دي يجوز الأمر ده. يبقى الراجح انها لا تحل ولا كلام الأمور. يقول التي لا غرض للمرابيين في السلعة قط، وإنما غرضهما ما يعلمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهما والحاضرون من آخر 100 حلة وبادل 120 مؤجلة، ليس لهما غرض وراء ذلك البت. عشان كده يقول بيع بالتقسيط جايز ليه؟ لأنه ما غرضوا السلعة فعلا، فمش مشكلة إن هو يزود عليه، بخلاف الفتاوى اللي هم ما انتبهوش للمسألة دي، إن واحد إنه مش غرضه في فلوس بفلوس، ولا غرض انه يقسط 100 يستلفها ب 120، ده هو غرض السلعه في تبيعها بالتقسيط، وده لذلك هم وقعوا في الخلل. هم افتكروا ان تقويم الاشياء ينزل من زيت النقود، قيمتها تنزل من زيت النقد نفسه، لا غلط. فاهمين؟ ايوه، يعني هو جعل تقويم السلعه ب 100 حال انها ثمنها حال كده، كانه الفلوس موجوده، كانه دي سلعه فلوس، لا ده هو باجماع انه يجوز بيع السلعه بالفلوس، مش كده؟ وما يجوزش بيع النقد بالنقد، مش كده؟ طب ليه؟ لان طالما غرض السلعه هو المقصود خلاص يبقى موجود، لكن البيع بالتقسيط اللي غرضه فعلا ان هو يشتري بالتقسيط جائز، بخلاف ان هو يكون غرضه ان هو يشتري في البنك، بس مش لاقي البنك اللي مش لاقي الا ان هو ايه يديله سلع، فيروح ياخد السلع ويروح يبيعها. صح، فرق كبير فعلا والله. كان بعض والراجح لا، قال انا غرضه التاجر غرضه انه يكسب مش غرضه انه يخسر، اللي غرضه انه يخسر ده اللي عايز فلوسه خلاص، عشان كده دراهم دراهم دخل بينهما حريرة، كلام متجه جدا عليه. يقول فكيف يقول الشاعر الحكيم اذا اردتم حل هذا فتحيلوا عليه باحضار سلعه يشتريها اكل الربا بثمن مؤجل في ذمته، ثم يبيعها للمراب بنقد حاضر فينصرفان على 100 ب120، والسلعه حرف جاء لمعنى في غيره، تشبيه له يعني، وهل هذا الا عدول عن محض القياس وتفريق بين متماثلين في الحقيقه والقصد والمفسده من كل وجه؟ فالمفسدة الحيلة الربوية أعظم مفسدة الربا الخالي عن الحيلة، فلو لم تأتي الشريعة بتحريم هذه الحيل لكان محض القياس والميزان العادل يوجب تحريمها، ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على استباحة ما حرم بما لم يعاقب به من ارتكب ذلك المحرم عاصيا. هذه قصة صعب استرتان عشان عملوا ايه حيلة، هذا من جنس الذنوب التي يتاب منها، وذاك من جنس البدع التي يظن صاحبها انه من المحسنين. وكسب يعني كسب. لو هو مكسب ماشي، لو بيكسب خلاص، لو بيتاجر بس مش غرضه ان هو ياخد فلوس وخلاص، ده غرضه من التجارة، هو بياخد فلوس ايه ده عايز اجزم لك انه بيبيعها لازم اقل من سعرها الفوري مش اكتر. طبعا عشان يراغب عشان يجيب الفلوس وخلاص، والا فهو في الحقيقه مش كده، هو ده غرضه ان هو يعملها كده، مش موجوده فعلا، لكن لو هي فيها كده خلاص تجوز لانه غرض التجاره والمكسب. المقصود ذكر تناقض اصحاب القياس والراي فيه، ده مش التناقض ده في الحقيقة ما يقضيش على القياس نفسه، لا يقضي على القياس الباطلة، ما يقضيش على القياس ككل. وأنهم يفرقون بين المتماثلين ويجمعون بين المختلفين، كما فرقتم بين ما لو وكل رجلين معا في الطلاق فقلتم لأحدهما أن ينفرد بإيقاعه ولو وكلهما معا في الخلع لم يكن لأحدهما أن ينفرد به. وفرقتم بين الأمرين بما لا يجدي شيئا، وهو أن الخلع كالبيع وليس لأحد الوكيلين الانفراد به، لأنه أشرك بينهما في الرأي ولم يرضى بانفراد أحدهما. وأما الطلاق فليس المقصود منه المال، وإنما هو تنفيذ قوله وامتثال أمره، فهو كما لو أمرهما بتبليغ الرسالة. وهذا فرق لا تأثير له البتة، بل هو باطل، فإن احتياج الطلاق ومفارقة الزوجة إلى الرأي والخير والخبرة والمشورة مثل احتياج الخلع أو أعظم. ولهذا أمر الله سبحانه وبعث الحكمين معا وليس لأحدهما أن ينفرد بالطلاق، مع أنهما وكيلان عند القياسيين، عند القياسيين اللي هم الحنفية الظنان. والله تعالى جعلهما حكمين ولم يجعل لأحدهما الانفراد، فما بال وكيلي الزوج لأحدهما الانفراد؟ وهل هذا إلا خروج عن محض القياس وموجب النص؟ وقلتم لو قال لامرأته طلقي نفسك نفسك ثم نهاها في المجلس ثم طلقت نفسها وقع الطلاق، ولو قال ذلك لأجنبي ثم نهاه في المجلس ثم طلق لم يقع الطلاق، فخرجتم عن موجب القياس. موجب القياس ان هو ايه؟ ان هو بالضبط كده وكاله والغاها، قال لها طلقي نفسك قبل ما تقول طلقت نفسي، قال لها خلاص انا لغيت التوكيل ده ما تطلقيش، يبقى خلاص فرقتم، لان قوله لها تمليك وقوله الاجنبي توكيل قد تقدم وطن هذا الفرق، هو الراجح انه توكيل في الحالتين. وقلتم لو وصى الى عبد غيره فالوصيه باطله وإن أجاز سيده، ولو وكل عبد غيري فالوكالة جائزة وإن ردها السيد ولكن تكره بدون إذن. والرجح إن هي إن ردها السيد فهي باطلة، لأنه ملوش تصرف بدون إذن سيد. وقلتم إذا أوصى بأن يعتق عنه عبدا بعينه فأعتقه الوارث عن نفسه وقع عن الميت، ولو أعتقه الوصي عن نفسه لم يجز عن نفسه ولا عن الميت. فرقتم من التصرف الوارث بحق الملك فنفذ تصرفه وإن خالف الموصي، وتصرف الموصي بحق الوكالة فلا يصح فيما خالف الموصي، وهذا فرق لا يصح، فإن تعيين الموصي للعتق في هذا العبد قاطع ملك الوارث له، فهو كما لو أوصى إلى أجنبي بعتقه سواء، وإنما ينتقل الوارث من التركة ما زاد على الدين والوصية اللازمة. وده الرجح اللازمة تصرف الوصي، لا الوصي الموصى إليه يعني وصيه يعني فاعل بمعنى مفعول. وقلتم لو قال ثلث مالي لفلان وفلان فأحدهما ميت فالثلث كله للحي، ولو قال بين فلان وفلان وأحدهما ميت فللحي نصف، وهذا تفريق بين متماثلين لفظا ومعنى وقصدا. أقوال عجيبة، تدهور الفقه. بيقول اقتضاء الواو للتشريك كاقتضاء بين، والحقيقة أن الأمر ده كله مبني عليه مع القصد فعلا. ولهذا استوى في الإقرار وفي استحقاق كل واحد منهما النصف لو كان حيين. وقلتم لو أوصى له بثلث ماله وليس له من المال شيء ثم اكتسب مالا فالوصية لازمة في ثلثه، ولو أوصى له بثلث غنمه ولا غنم له ثم اكتسب غنما فالوصية باطلة، فتركتم محض القياس وفرقتم تفريقا لا تأثير له ولا يتحصل منه عند التحقيق شيء، والله المستعان على التوفيق. فصل. جمعتم بين ما فرق الله بينه من الأعضاء الطاهرة والأعضاء النجسة، فنجستم الماء الذي يلاقي هذه وهذه عند رفع الحدث، ده قول الحنفية، لأنه يقول الماء المستعمل إيه؟ نجس. وفرقتم بين ما جمع الله بينه من الوضوء والتيمم، فقلت يصح أحدهما بلا نية دون الآخر، اللي هو الوضوء بلا نية، والراجح أنهما الاثنين إيه؟ لا يصح إلا بنية. وجمعتم بين ما فرق الله بينهما من الشعور والأعضاء فنجستم كليهما بالموت، وفرقتم بين ما جمع الله بينهما من سباع البهائم فنجستم منها الكلب والخنزير دون سائرها. لا دي فيها نظر. اما الاولاني فنعم انه في فرق بين الشعر وبين ليه وبين الاعضاء، لان الاعضاء تحيا والشعور ما تحلاش الحياة، فلذلك لا تنجز الموت. فاهمين حاجة؟ ان الشعر يجوز انها قص الصوف والشعر بتاع البهيمة وهي حية، وده مش ايه مش مش مش زي العضو اللي اتقطع. اما ما جمع الله بينهما من سباع البهائم فده فين الدليل على الجمع ده؟ هو الراجح الكلب والخنزير عشان الدليل. هو اصلا نجدتم الكلب والخنزير كله. وجمعتم بين ما فرق الله بينه وهو الناس والعمد والمخطئ والذاكر والعالم والجهل، فانه سبحانه فرق بينهما في الاثم، فجمعتم بينهم في الحكم في كثير من الوضع بينهم، كمن صلى بالنجاسة ناسيا او عامدا. هو الرجل في فرق من صلى بالنجاسة ناسيا، الصلاة صحيحة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم جزء من الصلاة كان غير عالم بوجودها وصح الصلاة. وكمن فعل المحلوف عليه ناسيا او عامدا، اللي فعل المحلوف عليه عامدا عليه كفارة، واللي فعله ناسيا ايه عليه شيء. وكمن تطيب في احرامه او قل مظفرة او حلق شعرا ناسيا او عامدا فسويتم بينهما. احنا نقول لا، ان الناس مالوش حاجة حتى في تقنين الظفر. وفرقتم بين ما جمع الله بينه من الجاهل والناس، فاوجبتم القضاء على من اكل في رمضان جاهلا ببقاء النهار دون الناس للجمهور، ونحن نقول بقول القلة ان هو الجاهل معلوش، اللي هو الجاهل ببقاء النهار اللي هو ايه ده اللي ظن غروب ليه الشمس هي لم تغرب. نعم. وفي غير ذلك من المثال. وفرقتم بين ما جمع الله بينه من عقود الإيجارات، كاستئجار الرجل لطحن الحب بنصف كر من دقيق، واستئجاره لطحنه بنصف كر منه، فصححتم الأول دون الثاني مع استوائهما من جميع الوجوه. الكر ده مكياج، يعني ايه منه ليه تمنع منه هو وتجيزه من غيره، المفروض الاثنين واحد. وفرقتم بان العمل في الاول في العوض الذي استأجره به ليس مستحقا عليه، وفي الثاني العمل مستحق عليه فيكون مستحقا له عليه. يعني يقول ان هو الدقيق ده ازاي يبقى هو مستحق انه يطلعه وهو حقه فيه. والله كلام فرق، هذا فرق صوري لا تأثير له ولا تتعلق بوجوده مفسدة قط، لا جهالة ولا ربا ولا غرر ولا تنازع ولا هي مما يمنع صحة العقد بوجه. وأي غرر أو مفسدة أو مضرة للمتعاقدين في أن يدفع إليه غزلة ينسجه ثوبا بربعه، وزيتونة يعصره زيتا بربعه، وحبة يطحنه بربعه، وأمثال ذلك مما هو مصلحة محضة للمتعاقدين لا تتم مصلحتهما في كثير من الوضع إلا به، فإنه ليس كل واحد يملك عوضا يستأجر به من يعمل له ذلك، والأجير محتاج إلى جزء من ذلك، والمستأجر محتاج إلى العمل، وقد ترضي بذلك ولم يأتي من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نص يمنع، ولا قياس صحيح ولا قول صاحب ولا مصلحة معتبرة ولا مرسلة. فرقتم بين ما جمع الله بينه وجمعتم بين ما فرق الله بينه. فقلتم لو اشترى عنبا ليعصره خمرا او سلاحا ليقتل به مسلما ونحو ذلك ان البيع صحيح، هو كما لو اشتراه ليقتل به عدو الله ويجاهد به في سبيل الله، او اشترى عنبا ليأكله، كلاهما سواء في الصحة. انا اقول بصحة هذا العقد مع الاسم، ويتملك لان العقد تم على عين صحيحة على عين سليمة، وينهى عن الاسم. نقول له العنب اللي انت اشتريته عشان تعصره خمر ده روح كله ولا روح بيعه، ليه بقى؟ لان النهي ده ليس عن نهي عن نفس البيع، انما هو قضيه مستنجه، ودي مساله تحريم ما احنا متفقين عليها، اللي هو جايب بيه الكلام اللي هو ايه، مساله ليقتل به مسلما وعلى ذلك ان البيع صحيح، ليقتل به عدو الله ويجاهد. احنا بنتكلم على الاثم ولا على الصحه؟ لان هو انتقل الملك وبالتالي حنهاه عن الغرض القبيح. يقول: وجمعتم بينما فرق الله بينهم الله، فقلتم لو استاجر دارا ليتخذها كنيسه يعبد فيها الصليب والنار جاز له كما لو استاجرها ليسكنها. ثم ناقضتم اعظم مناقضه فقلتم لو استاجرها ليتخذها مسجدا لم تصح الاجاره. وفرقتم ووصيت طبعا ان هو ايه، ان هو ياثم بذلك وما يتخذهاش كنيسه، ماشي كده؟ ان هو ياجر لهم عشان يتخذوها كنيسه، وهم يبقى ينتفعوا بها من غير كنيسه، ويمنعوا من عباده غير الله فيها، ماشي كده؟ ويوقعوا من السكنه. والثانيه نصحح تاجير مكان اتخذ مسجد. وليه منع؟ قال لازم يكون موقوف، لازم. والراجح جواز ان يكون مستاجر ويصلوا فيه، ايه المشكله؟ زي اللي بتوع الهوا دول، اللي هو بيقول لك ممنوع يبقى تحت بيت، مع ان دي اتم، يعني ان هو يوقف السفن فقط او يوقف العلو فقط من غير ما يوقف بقيه العقار. ثم ما لزمش ان هو لازم، منين ان المسجد بقاش مسجد الا لما يبقى هواه تابع له؟ فين الدليل على ذلك؟ بس السؤال طبعا صح، ماشي عشان بقى صح. يقول: والله وفرقتم بينما جمع الله بينه، فقلتم لو استاجر اجيرا بطعامه وكسوته لم يلبس. يعني ده عقد سيدنا موسى، والله سبحانه ولم يفرق بين ذلك وبين استئجاره بطعام مسمى وثياب معينه. وقد كان الصحابة يؤجر أحدهم نفسه في السفر والغزو لطعام بطنه ومركوب، وهم أفقه الأمة، لأن الأمر ده تفاوت يسير. وفرقت بينما جمع الله بين من عقدين متساويين من كل وجه، وقد صرح المتعاقدان فيهما بالتراضي، وعلم الله سبحانه تراضيهما والحضور، فقلت: هذا عقد باطل لا يفيد الملك ولا الحل، حتى يصرح بلفظ بعت واشتريت. ده المعتبر، ده المعتبر، ده مسألة ثانية دي. يقول الناس كلها عارفه ان ده تم ايه، بيع، بس يقول لابد يقول بيعت واشتريت، اللي هم الشافعيه والحنفيه، ولا يكفيهما ان يقول كل واحد منهما انا راض بهذا كل الرضا، ولا قد رضيت بهذا عوضا عن هذا، مع كون هذا اللفظ ادل على الرضا الذي جعله الله شرطا للحل من لفظ بيعت واشتريت، فإنه رفض صريح فيه، وبعت واشتريت إنما يدل عليه باللزوم، كذلك عقد النكاح. هو ده مسألة شاذة جدا لابن القيم تيمية. لو قال له رضيتك زوجا، أنا راضي بيك زوج، الألفاظ دي ممكن يقصد بها في المستقبل. لو قال له انت زوج ابنتي، جمله اسميه، يبقى زوج، يبقى كده صح، ماشي كده؟ انا رضيت ان انا اجوزك، ان ازوجك، رضيتك زوجا. ازوجك عشان كده بقول لك ان ايه، رضيتك زوجا لابنتي ممكن تحتمل الاستقبال. يقول: وليس ذلك من العبادات التي تعبدنا الشرع فيها بألفاظ لا يقوم غيرها مقامها. الحقيقة ان النكاح خصوصا له شبه بالعبادات في الالفاظ التي لا تحتمل لعظيم شأن الفروج، وانه لابد ان يكون اللفظ صريحا. ممكن زوجتك وملكتك، نعم بالضبط، لو انها تكون مضافة الى الماضي، لكن باجماع مثلا ان المعاطله تحل في النكاح. لا مش المعاطاه، عملوا فرح وحصل، حصل فعلا يعني، عملوا فرح ونسيوا ياخذوا العقد، وخد العروسه وروح بعد الفرح وهو ما يعرفش الموضوع ده حصل في الصحراء فعلا يعني. خد العروسه ومشي، وبعد ما خلفوا عيال قالوا ده احنا نسينا ناخد العقد. وقت شوفها صح. هو الراجل ساب ابوه وامامه وجدوده وهم اللي عملوا الموضوع وهي تابت الموضوع كده وهم ما عقدوش العقد وعملوا الفرح وكلوا الفته وروحوا. ها؟ عادي جدا ياكلوا قالوا سبع ايام فعلا ياكلوا ونسي يعملوا العقد. بلا شك ان ده بلا شك ان ده الزواج مع وجود المعاطاه دي نعطوها له وروح بيها لابد من عقد العقد النكاح ما يصح فيه معاطاه. يقول لا يقوم غيرها مقامها كالاذان. العبادات هي التي لا يقوم في الالفاظ تعبدها الشرع بالفاظها لا يقوم غيرها مقامها كالاذان وقراءه الفاتحه في الصلاه والفاظ الشهر وتكبير الاحرام وغيرها. بل هذه العقود تقع من البر والفجر المسلم والكافر ولم يتعبدنا الشارع فيها بألفاظ معينة فلا فرق أصلا بين لفظ الإنكاح والتزويج وبين كل لفظ يدل على معناهما. في فرق طبعا في مقصود الناس وهو إن فعلا هل ده في ألفاظ ثانية تقوم مقامهما بهذه الطريقة. وأفسد من ذلك اشتراط العربية مع وقوع النكاح من العربي والعجمي والتركي والبربر ومن لا يعرف كلمة عربية. والعجب انكم اشترطتم تلفظه بلفظ لا يدري ما معناه البتة انما هو عنده بمنزلة صوت في الهواء فارغ لا معنى تحته فعقدتم العقد به وابطلتموه بتلفظه باللفظ الذي يعرفه ويفهم معناه ويميز بين معناه وغيره. هذا من ابطل القياس ولا اقصد القياس الا ضد هذا فجمعتم بين ما فرق الله بين وفرقتم بين ما جمع الله بين. مالج. لا مالج طبعا دي زي خفيفة كده الاثنين محرم. يا زاكم الله خير. نعم يا شيخ. واحد يأجر بيت ويجعله مسجد ويفضل مسجد ويفضل مسجد طول فترة الإدارة زي ما كانت العين موقوفة يمكن تبقى المنفعة موقوفة طول المدة بتاعت المنفعة وبعد كده يرجع تاني.